السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل الحديث عن الدرس السابع من دروس التربية الإسلامية الفصل الأول، أفعال الخير صدقة. تكلمنا الدرس الماضي عن المحاور أو ثلاثة محاور أساسية من محاور الدرس. أول حاجة قرأنا الحديث النبوي الشريف، ثم تعرفنا على الراوي، ثم بينا المفردات الواردة فيه، ثم بينا أنواع الصدقة منها مادي ومنها معنوي، وبقي لنا الحديث بهذه الحصة عن أفعال الصدقة المعنوية التي كان يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم الواردة بهذا الحديث النبوي الشريف. فخلينا الآن نفوت في صلب الموضوع. أول عمل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث النبوي الشريف اللي هو الكلمة الطيبة، بقوله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. طيب، لماذا قيدها بأنها الكلمة الطيبة؟ لاحظ، الصدقة جعلها نكرة، هنا خصص الكلمة الطيبة. علل ذلك، في عندنا سببين اثنين. أول حاجة عشان نطلع وعشان نخرج كل كلمة غير طيبة، لأن الكلمة الغير طيبة غير مقصودة بل يأثم عليها الإنسان. هذا السبب الأول. السبب الثاني، حتى تكون شاملة وحتى تكون بتشمل كل كلمة طيبة، سواء كان في حق الله مثل الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك، أو كان في حق الناس مثل، احفظ هذا المثال، كرد السلام. فرد السلام والتهنئة والمعايدة والتعزية وغير ذلك هو من الكلام الطيب الذي يؤجر عليه الإنسان. خلصنا الآن العمل الأول، ننتقل إلى العمل الثاني، إماطة الأذى عن الطريق. قوله صلى الله عليه وسلم: ويميط، يعني يبعد الأذى عن الطريق صدقة. طبعا هذا شرح بسيط ملخص مختصر لهذا العمل. حث الرسول صلى الله عليه وسلم على إزالة كل ما يؤذي الناس في الطرق والمرافق العامة. علل ذلك، قد يأتي سؤال، علل ذلك لماذا؟ تأكيدا على أهمية نظافة البيئة والمرافق العامة، وهذا يدل على اهتمام الإسلام بالبيئة وبالمرافق العامة. العمل الثالث، تقديم العون للناس، تقديم العون والمساعدة للناس، بقوله صلى الله عليه وسلم: ويعين الرجل على دابته. لماذا شجع الإسلام وحث الإسلام الناس على إعانة بعضهم بعضا، وحث على التكافل الاجتماعي بين الناس؟ لسبب اثنين، لأنه يزيد المحبة بين أفراد المجتمع، وأيضا يؤكد أهمية التكافل فيما بينهم. ننتقل إلى العمل الرابع الوارد بالحديث الشريف، العدل في الإصلاح بين المتخاصمين. العدل في الإصلاح بين المتخاصمين، يعدل بين الاثنين صدقة. ما هي فوائد العدل في الإصلاح بين الناس؟ إزالة عوامل الفرقة في المجتمع، وكذلك اللي هي إزالة البغضاء بين الناس. آخر عمل وارد بهذا الحديث وهو كثرة الخطى، أي كثرة المشي إلى الصلاة، وهذا موجود بالحديث الشريف الذي مر معنا: وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. طبعا يدل على ماذا؟ اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، يدل على أهمية الصلاة وعلى فضل الصلاة، وخاصة إذا كانت في جماعة. الآن نتكلم عن أهمية صلاة الجماعة وخاصة في المسجد. لماذا اعتنى الإسلام بالصلاة في الجماعة وخاصة في المسجد؟ لسببين اثنين، لأن الصلاة في المسجد بتألف بين المصلين، يعني بتحبب الناس ببعضهم البعض، فبصير بينهم كلام وبصير بينهم تواصل وبصير بينهم تعارف وأيضا محبة، وتزيد المحبة والعلاقات الطيبة فيما بينهم. هذا يا شباب كل ما يخص الدرس السابع أفعال الخير صدقة، لخصنا لكم إياه، وهذا هو المطلوب فقط منكم، وهذا هو اللازم نركز عليه، نفهمه نحفظه ونكرره، وإن شاء الله تعالى نستطيع الجواب عن أي سؤال يطرح علينا. الآن ننتقل إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الذي تم شرحه في هذه الحصة. السؤال الأول، هذا سؤال هام، يقول السؤال: بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، صلي عليه، كل سلامة من الناس عليه صدقة، بعضا من أعمال الصدقة، بمفهومها العام. منها احنا في الشريحة السابقة ذكرنا 5 من أعمال الصدقة واردة بالحديث النبوي الشريف. طيب الآن هل أنت حافظهم ولا نسيتهم أو ممكن تخربط في غيرهم؟ خلينا الآن نشوف. بعطيك الآن 4 خيارات. ما هي أفعال الخير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الصدقة بمفهومها العام الواردة بالحديث الشريف؟ خلينا نشوف. العدل بين المتخاصمين، نعم واردة. إفشاء السلام، غير واردة. إذن خلص انتهى. كثرة الخطى للصلاة، نعم صحيحة. إذن هذا الخيار فيه إيش؟ فيه إشكال وفيه خطأ، لأنه لم يرد إفشاء السلام بين الناس، إنما هو ورد مثال على الكلمة الطيبة اللي هي رد السلام، وهي مش مطلوبة منه. هذا عبارة عن مثال على الكلمة الطيبة. طيب نأخذ الخيار الثاني. الكلمة الطيبة، نعم واردة في الحديث الشريف. إعانة الآخرين، واردة في الحديث. الإحسان إلى الجار، غير واردة. إذن هذا الخيار بحط عليه إكس، غير صحيح. جيم، إعانة الآخرين، صحيح وارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلمة الطيبة واردة، إماطة الأذى عن طريق، صحيح. إذن الخيار الصحيح هو الخيار عطول، الخيار ديم. بس ما بترك الخيار دال، لازم أقرأ الخيار دال، لازم أقرأه حتى يعني قد يكون له وجه من أوجه الصواب. كثرة الخطى إلى الصلاة، صحيحة. الكلمة الطيبة، صحيحة. الرفق بالحيوان، لم يرد بهذا الحديث الشريف. إذن الخيار هذا غير صحيح، فأعتمد الخيار ديم هو الخيار الصحيح. السؤال الثاني أو باء، من أعمال الصدقة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف كل سلامة من الناس عليه صدقة. نفس السؤال السابق ولكن الخيارات مختلفة. هل هو العدل بين المتخاصمين؟ خلينا الآن نشوف. نأخذ واحد، كل واحد واحد على حدة. نعم ورد العدل بين المتخاصمين بهذا الحديث. صلاة الضحى، غير واردة أبدا، رغم أن لها فضل ولكنها غير واردة بنصها هذا الحديث. كثرة الخطأ إلى الصلاة، واردة. إذن هذا الخيار الألف خيار غير صحيح. باء، الكلمة الطيبة، نعم واردة بهذا الحديث الشريف. مساعدة الناس وقضاء حوائجهم، واردة نعم، ويعين الرجل على دبته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه، صدقة، واردة. الإحسان إلى الجار، غير واردة. إذن هذا الخيار باء كله غير صحيح. كثرة الخطأ إلى الصلاة، واردة بهذا الحديث. الكلمة الطيبة، واردة. صيام النوافل أو النافلة، غير صحيح. إذن خيار جيم غير صحيح. دال، العدل بين المتخاصمين، وارد نعم بهذا الحديث. وقول الخير والتواصي به، نعم اللي هو مر معانا في الشريحة السابقة، قول خير الناس والتواصي به، هذا يعتبر إيش؟ يعتبر من أفعال الخير الواردة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إماطة الأذى عن الطريق، واردة. إذن خيار دال هو الخيار الصحيح من ضمن الخيارات الأربعة. هذا كل ما ورد حول من الأسئلة الوزارية عما تم شرحه في هذه الحصة. ختاما نختم الدرس ونختم حصتنا بسؤال مقترح من عندي. احنا مثل ما بينا لكم يا شباب انه لازم نقرأ الحديث بطريقة صحيحة ونضبط الشكل، لأنه قد يأتي أسئلة وقد جاءت في السنوات السابقة على غير هذا الحديث ضبط بعض ألفاظ من الحديث، بدهم يشوف هل الطالب يقرأ الحديث بشكل صحيح أم لا. فهذا السؤال مقترح من عندي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل إيش هذه الكلمة، سين لام ألف ميم ألف مقصورة، كل كذا من الناس عليه صدقة. ضبط كلمتي هذه كيف ضبطها؟ ما هي الحركات المناسبة لها؟ هل هي كل سلامي ولا سلامي ولا سلامة ولا سلامة؟ طبعا سلامي غير صحيح، أما سلامي برضو كمان غير صحيح. الجواب الصحيح كل سلامة من الناس عليه صدقة، والمقصود بها اللي هي المفاصل أو مفاصل الإنسان. أما سلامة فهي غير صحيحة، فالخيار الصحيح هو الخيار رقم جيم. فانتبهوا إلى ذلك وأدرسوا دراسة عميقة وفيها فهم وفيها استيعاب، ثم احفظوا وبإذن الله تستطيعوا الجواب عن أي سؤال يطرح عليكم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار وإلى أن ألقاكم على خير مع الدرس الثامن وهو صلاة الجمعة قريبا إن شاء الله تعالى. لا تنسوا الاشتراك والانضمام إلى مجموعات الواتساب عندكم في بالأسفل الرابط، وكل المادة التي لخصناها موجودة في اللي هي دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية موجودة ومتوفرة في كل مكتبات المملكة. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، إلى أن ألقاكم قريبا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.